لكن هنا أيضا ينبغي أن يعرف أمر مهم، ألا وهو أن دخول الكافر للنار مختلف عن دخول العاصي للنار. دخول الكافر للنار دخول تخليد وتأبيد، ودخول العاصي للنار دخول تمحيص وتطهير، لأنه لما لقي الله سبحانه وتعالى بإيمان معه خبث المعاصي التي لم يتوب منها ولقي الله بها، وكانت الجنة دار الطيب المحض لا يدخلها إلا الطيب المحض، فكان دخولهم للنار من أجل أن يطهروا من معاصيهم وذنوبهم، ثم يدخلون من بعد ذلك التطهير إلى الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه: يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، جماعات جماعات، لأنهم متفاوتون في الذنوب، فيطهرون في النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجون، يخرج الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.